عندك تابع المضموم المفرد العلم أو النكرة المقصودة ما حكمه؟ تابع المضموم وهو المفرد العلم والنكرة المقصودة ما حكمه؟ نعم نعم إن كان مضافا دون أل وجهان فيه أحسنت الرفع أو نعم النصب فقط النصب فقط نعم وإن كان سوى ما تقدم وهو المقرون بأل أحسنت إن كان ما سوى ذلك وهو المفرد ويدخل تحته أيضا المقرون بأل أو المقرون بأل المضاف فحكمه أنه نعم حكمه فيه الوجهان ما لم يكن بدلا أو نسقا فإن كان بدلا أو نسقا فحكمه حكم مستقل المنادى المستقل إن كان مضافا نصب يا زيد أخانا وإن كان غير مضاف بني على ما يرفع به يا رجل زيد وزيد في الموضعين هذا البيت فيه إطلاق في النسب فما هو تقييده هذا البيت فيه إطلاق في النسب فما هو تقييده نعم ما لم يكن النسب مصحوبا بأل ففيه وجهان أيضا ففيه وجهان أحسنت وإن يكن مصحوب أل ما نسق ففيه وجهان ورفع ينتقى أحسنت فعلى هذا النسق يقيد بما ذكره الذي يكون حكمه حكم مستقل يقيد بما ذكر ما لم يكن مصحوب أل فإن كان مصحوب أل ففيه وجهان وما هو المختار من الوجهين الرفع وهذا مذهب سيبويه والخليل وأما غيرهما كما ذكر هنا ذكر أبا عمر وغيره فهم يرجحون النصب قالوا والدليل على ذلك إجماع القراء يا جبال أوبي معه والطيرة صحيح أن الآية تخرج على تخاريج أخرى أحسن من التخريج الذي أرادوه قال رحمه الله نعم نعم ما يحتاج بعضهم قال ما يحتاج يعني إلى هذا الضم ومنا لأن المصنف يريد هذا يعبر بهذا ويريده نعم فتابع الضم وما ينوب عن الضم إلا بعضهم قال يحتاج الآن يقول تابع المبني تابع ذي البناء هكذا قال بعضهم يحتاج أن يقول تابع ذي البناء يشمل الضم وغير الضم لكن ما يحتاج إلى هذا هو يريد الضم وما ينوب عنه تابعه أحكامه ما ذكره وهذا الفصل معقول في أحكام تابع المنادى في بعض النسخ زيادة فصل في أحكام توابع المنادى وهنا عندنا ما فيه زيادة عندنا فصل فقط وإلا في بعض نسخ الألفية فصل في أحكام توابع المنادى هذا جيد تقييد الكلام في هذا الفصل على أحكام التابع قال رحمه الله وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع إلى ذات المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد لازلنا مع توابع المنادى فذكر في ذين البيتين تابع أي فأبان رحمه الله أن أيا إذا استعملت في النداء فيلزم وصفها بما فيه الجنسية أو باسم الإشارة أو بالموصول المقرون بأل ولا توصف بغير ذلك وصف أي بسوى هذا يرد فلا توصف بغير هذه الثلاث الأشياء أما بالنسبة لإعراب تابعها فإنه يلزم الرفع يلزم الرفع وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع إلى ذات المعرفة. وأما بالنسبة لما يتبعها فلا يكون تابعا لها إلا ما كان محل بأل الجنسية أو ما كان إشارة لغير المخاطب، وأما ما كان المخاطب فلا يتبعها على خلاف عندهم، فلا يقال أيها ذاك أيها ذاك، وإنما يقال أيها هذا الرجل، وأيها ذلك أو ذاك عند جماعة من النحاة يمنع. وكذلك أيضا يتبعها الموصول المحل بأل، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يا أيها الذين آمنوا، الموصول المصحوب بأل بهذا القيد. وأما إذا لم يصحب بأل فلا يتبع أي. وأما بالنسبة لتابعها من حيث الإعراب ما حكمه؟ يلزم الرفع، هذا واضح، هذا هو مقصود هذه الأبيات. فالكلام الآن على تابع أي، فلا يتبعها إلا ثلاثة أشياء، واحد من ثلاثة أشياء: مصحوب الجنسية بهذا القيد فخرج غير الجنسية الزائدة والتي هي للمح الأصل فهذه لا تتبع ما ذكره، فيشترط في أل أن تكون للجنس، وأما ما كانت زائدة سواء كانت لازمة أو غير لازمة فلا تتبع أي. وكذلك أيضا الداخل على العلم الدال على الغلبة أيضا لا تصحب أي أو لا تكون تابعة لأي مع مدخولها أعني. وكذلك التي للمح الأصل فيها خلاف، فمنهم من جوز ذلك، يا أيها الحارث، يا أيها الحسن، يا أيها الحسين، فهذه للمح الأصل، فمنهم من جوز ذلك، فعلى التجويز يعرب ما بعدها بيانا وجها واحدا فقط ولا يجوز، أو بدلا ولا يجوز فيه النعتية لأنه علم والعلم لا ينعت به، لأن مصحوب أل كما قال صفة، وأيها مصحوب أل بعد صفة، فما بعدها من مصحوب أل يعرب صفة لأي هذه، إلا إذا كانت أل فيه للعهد على تجويز ذلك عند بعض النحاة فإنه يتعين فيه البيان، يا أيها الحارث، لأن الحارث علم أردنا به يسمى شخص معين، يا أيها الحسين، يا أيها أيضا الحسن، إلى آخر ذلك، فهذا يعرب بيانا ولا يجوز غيره لأنه علم والعلم لا ينعت به، كما تقدم معكم في باب النعت الأشياء التي لا ينعت بها ومنها العلم. طيب، قال رحمه الله: يقال يا أيها الرجل، فهل الموجودة فيه إيش؟ جنسية، وهذا قبل النداء، وأما بعد النداء فتصير للعهد، تصير للعهد بعد النداء، ولكن قبل النداء كانت للجنس، فالمراد بقوله منها الجنس كما سيأتي بحسب الأصل سيأتي. قال: يقال يا أيها الرجل، ويا أيها ذا، ويا أيها الذي فعل كذا، وعند من الإعراب؟ يا حرف نداء، وأي منادى نكرة مقصودة، نعم أي نكرة مقصودة، فلذلك بنيت على الضم في محل نصب، أحسنت، ولها حرف تنبيه لا محل لها من الإعراب، زائدة لازمة لا تجرد عن أي، وهي عوض عما فاتها من الإضافة، أي الأصل فيها الإضافة، ففي النداء لا تضاف إلى ما بعدها فتعترض بإيش؟ بالهاء التي للتنبيه، يعوضها يعني يعوض لها عن الإضافة هذه الهاء التي للتنبيه، فهذه الهاء التي للتنبيه زائدة لازمة عوضا عن الإضافة التي فاتت، أي هي تلازم الإضافة كما هو معلوم لفظا أو نية، أحسنت، والرجل صفة، على ما ذهب إليه المصنف من إطلاقه قوله بعد صفة، ففي كلامه أن ما بعد أي يعرب صفة مطلقا سواء كان مشتقا أو جامدا، فإن كان مشتقا الأمر فيه واضح يا أيها القائم، وإن كان جامدا يؤول بالمشتق أي المعين أو الحاضر، المعين أو الحاضر، مثل يا أيها الرجل، الرجل جامد، فيؤول إن أعربناه صفة على أنه بمعنى إيش؟ الحاضر أو بمعنى المعين. وهذا رأي ابن مالك في ظاهر عبارته وأيها مصحوبة البعد صفة، أن ما بعد أي يعرب صفة مطلقا جامدا كان أو مشتقا، وبعضهم قال بل يعرب بيانا مطلقا، وبعضهم فصل وهو الأقرب، بعضهم فصل وهو الأقرب أن ما بعد أي إن كان جامدا أعرب بيانا، وإن كان مشتقا يا أيها الضارب يا أيها القائم يعرب صفة. هذا أحسن، واستحسنه الأشموني. ويا أيها هذا أو يا أي هذا أعرب يا أي هذا، الياء حرف نداء وأي نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه، وذا صفة أي المشار إليه، يا أي هذا أي المشار إليه أو الحاضر أو المعين. أحسنت. ويا أيها الذي فعل كذا، واضح الإعراب أنا ما تقدم. من أسأل؟ من يحب أن يسأل يجيب عن هذا السؤال السهل؟ اللهم لا سهل إلا عندك. يلا عندك. لماذا تعين في تابع أي الضم؟ على ما عليه الجمهور بالرفع لدى ذي المعرفة، هذا رأي الجمهور. لماذا يتعين فيه الرفع؟ لأنه المقصود بالنداء. أحسنت، لأنه المقصود بالنداء. أما أي فهي وصلة لندائه، أي يتوصل بها لنداء ما فيه ال، وهو مقصود بالنداء، وهو كما ترى معرفة، والمعرفة حكمها إيش في النداء؟ البناء على ما ترفع به. أحسنت بارك الله فيك، لأنه معرفة أو لأنه مقصود بالنداء. وينهم؟ أخذت من الكتاب سهل، كلنا نأخذ من الكتاب، وإيش نأخذ منين؟ من رؤوسنا؟ ما إلنا كلنا من الكتب علم المتأخرين صح؟ إنما قد أطل للناس والحمد لله تعاون ذاك الله خيرا. لكن أنت الآن ما يعني الذي هو يدم أنك تأخذه وتجيب فلدا بس فقط، ولا كلهم يأخذهم الكتب، العالم والمتعلم كلهم يأخذهم الكتب. يعني لولا الكتب هذه التي ألفت ما تعلم الناس صح؟ هذه سبب في التعلم في الاستفادة، يعني يسرها الله سبحانه وتعالى، وهذا من حفظ الدين. قال يقال يا أيها الرجل ويا أيها ذا ويا أيها الذي فعل كذا، فأي منادى مخرج مبني على الضم، وها زائدة، قلنا زائدة للتنبيه لازمة، زائدة لازمة للتنبيه عوضا عما فاتها من إضافة الذي يريد يعني يزيد هذه الزيادة، ها زائدة لازمة للتنبيه عوضا عما فاتها، أي فات أي من الإضافة، أو تأكيدا لمعنى النداء، إما هذا التعليل أو هذا التعليل، أو تأكيدا لمعنى النداء. هل يجوز تأنيث أي؟ أي هل يجوز تأنيثها فيقال يا أيتها؟ نعم، إن كانت الصفة مؤنثة جاز تأنيثها، فتقول يا أيتها المرأة، يا أيتها النفس المطمئنة، وهذا التأنيث ليس بلازم، فيجوز يا أيها المرأة، يا أيها المرأة جائز، هذا التأنيث ليس بلازم، فأجاز بعض النحاة التذكير مع التأنيث، أي وإن كانت الصفة مؤنثة، فتقول يا أيها المرأة، والأحسن يا أيتها المرأة، هذا الأحسن. عندما أيضا محمد، هل يلحقها غير علامة التأنيث؟ يلحق أي؟ كان يلحقها مثلا علامة التثنية أو الجمع؟ هل يلحقها غير علامة التأنيث؟ كأن يلحقها علامة التأنيث أو علامة التثنية أو جمع؟ وعند من؟ عندك؟ هل يلحقها غير هذا، غير علامة التأنيث، غير يائيتها؟ هل يلحقها علامة تثنية أو جمع؟ ماشي. تلحقها علامة تثنية، مثال؟ لا، لا يلحقها. نعم، يا أيها، نعم، بس فقط بهذا اللفظ، إلا مع المؤنث تقول يا أيتها، تقول يا أيها المؤمنون، ليس كذلك، فلا يلحقها. أيها الثقلان، ما يلحقها شيء من هذا، فقط ما تكون إلا بلفظ التذكير مع الإفراد، ويستثنى من ذلك أي زاد أيضا كذلك إيش؟ أو التأنيث مع الإفراد أيضا، بلفظ التذكير أو التأنيث مع الإفراد، هكذا يقال. طيب، هذه الهاء هل يجوز ضمها؟ يجوز. يا أيه المؤمنون قراءة، نعم، ثلاثة مواضعة، يا أيها المؤمنون، نعم، بالضم، محذوفة، فمنهم من جوز ضمها، جوز ضمها وقال قراءة سبعية، قال بأنها قراءة سبعية. يا أيه الساحر، هذه القراءة السبعية، يا أيه الساحر سمع هذا، أما يا أيها المؤمنون ما أعرف، لكن قراءة السبعية يا أيه الساحر، فسمع ضمه، الأكثر فيها الفتح، يا أيها، هذا الأكثر، يا أيها، وسمع ضمه في هذه القراءة السبعية. قال: فأي منادى مفرد مبني على الضم، وها زائدة، والرجل صفة لأي، وأحسن الأقوال يا أخوان فيما بعد أي تفصيل، نعم، إن كان مشتقا صفة، وإن كان جامدا بيانا. والبدل هل يجوز فيه؟ هل يجوز أن يعرب بدلا؟ لما؟ يا أيها الرجل، هل يجوز أن يعرب فيه بدلا؟ البيان ما نعلم خلافا فيه، لكن البدل هل يجوز؟ نعم، البدل لا يجوز عندهم، لأنه على نية تكرار العامل، والياء لا تجتمع مع ال، الياء لا تجتمع مع ال. والصحيح الجواز، لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، فهو ثاني وليس في أول حتى نقول ممنوع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، هذه قاعدة جيدة. قال: والرجل صفة لأي، ويجب رفعه عند الجمهور، لأنه هو المقصود بالنداء، هذه علة الرفع، لأنه هو المقصود بالنداء، وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف بالرفع والنصب. نعم، المازني أجاز ذلك، وأظن يعني يحتج بقراءة شاذة، والله أعلم، وهي يا أيها الكافرين، يا أيها الكافرين، أظنها قراءة شاذة احتج بها، وإلى الأشهر القراءة المعلومة يا أيها كافرون على الأصل، على الأصل. فعلى رأي المازني ما ينكر على من قال يا أيها الكافرين في خطبة مثلا، قال يا أيها الكافرين اتقوا الله ارجعوا إلى ربكم، يقال لحن على قول المازني، أما على قول الجمهور لحن، هذا لا يصلح، فيتعين الرفع فيما بعد أي. نعم، ذكرناها. نعم، قال: وقرئ شذودا يا أيها الكافرين، من أجل تثبيت المعلومة، وقرئ شذودا يا أيها الكافرين، هذا يذكر بالرفع والنصب عند قوله والنصب، وقرئ شذودا يا أيها الكافرين. الزجاج اختلف قوله، والصحيح أنه ما يقول بهذا، لأنه أنكر على المازني، وقال لا نعرف له سلفا، قال لم يتابعه أو لم يسبق بأحد قبله، ولم يتابعه أحد بعده، هذا كلام الزجاج رحمه الله. وأما ابن مالك في بعض كتبه ينقل عن الزجاج أنه يوافق المازني، هذا مو صحيح، فالصحيح عن الزجاج أنه أنكر عن المازني، فقال لم نعلم له سلفا قبله، ولا تابعه أحد بعده على هذا القول. فالحجة الدليل، إن ثبت تابعه ولم يتابعه أحد، يا أيها الكافرين. قال: ولا توصف أي إلا باسم الجنس محل بأل، أي الجنسية، إلا باسم الجنس محل بأل الجنسية لا الزائدة، سواء كانت لازمة أو غير لازمة، ولا التي للمح الأصل على قول، ولا التي تدخل على العلم بالغلبة كالصعق والنجم، فهذه ممنوعة عندهم. واختلف رأيهم في التي للمح الأصل، فمنهم من أجاز ذلك يا أيها الحارث، ويعرب بيانا فقط يا أيها الحسين يا أيها الحسن، يعرب بيانا وجها واحدا للعلة السالفة. قال ولا توصف أي إلا باسم جنس محل بأل أو باسم إشارة، نحو يا أيها ذا أقبل، أو بموصول محل بأل يا أيها الذي فعل كذا. انتهينا من هذا. وماذا اشترط في اسم الإشارة على المشهور عندهم أو على قول؟ أن لا يكون الخطاب. وأجاز بعضهم يا أيها ذاك الرجل. وهل يشترط وصف الإشارة بعد أي؟ بعد هذا يعني ذا، هل يشترط وصف الإشارة كأن تقول يا أيها هذا، يا أيها ذا الرجل، يا أيها ذا الرجل، تأتي بالرجل صفني ذا، هل يشترط هذا أنك تصف الإشارة الذي وصفت به أي؟ هل يشترط وصف الإشارة الذي وصفت به أي كأن تقول يا أيها ذا الرجل، أم يجوز أن تكتبه وتقول يا أيها ذا من غير أن تصف الإشارة؟ منهم من اشترط ذلك، أبو حيان اشترط ذلك، وابن مالك لم يشترط هذا الشرط، ابن مالك ما اشترط، وهذا هو الأقرب. استدل ببيت من الشعر ذكر الخضر هنا، أيها داني كلا زادكما ودعاني واغلا في من وغل، ودعاني واغلا في من وغل. شاهد أيها داني ما وصف بعد ذلك الرجلان، أيها داني الرجلان ما وصفه. قال أبو حيان هذا بيت نادر، استشهد وقال ببيت نادر، والأغلب من كلام العرب أنك تصف الإشارة بعد ذكره، تصفه بعد ذكره بعد أي تصفه، أما هذا البيت فقال نادر. قال رحمه الله وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. هل أشار ابن مالك إلى المازني في أبيات متقدمة؟ المازني خالف فيما تقدم معنا من المسألة، وصف أي بأشياء المذكورة أو غطي نصب الصفة بعد أي. ابن مالك يقول ما يجوز، بل يتعين رفع إيش الصفة ابن مالك، وهذا رأي الجمهور. أما المازني فقال يجوز مع الرفع النصب، فهل أشار ابن مالك إلى رأي المازني؟ نعم، أشار إليه بقوله يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، لدى ذي المعرفة. أما الذي ما هو من أصحاب المعرفة كالمازني هذا خالف أصحاب المعرفة وهو من أهل المعرفة. قال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. وهذا البيت واضح، إذا علمنا ما تقدم من البيتين هذا البيت واضح، ففيه إجراء اسم الإشارة مجرى أي في الصفة، مجرى أي في الصفة. فما هو حكم صفة أي؟ أنها ترفع وأنها لا توصف إلا بما هو محلى بأل الجنسية، باسم الجنس المحلى بأل الجنسية، وأيضا بإيش؟ باسم الإشارة وبالموصول. كذلك اسم الإشارة إذا ناديته مباشرة فإنه يجب وصفه بما ذكر من الأشياء المتقدمة، ويجب أيضا إيش رفع هذه الصفة، لأنه يقول ذو إشارة كأي أي مثل أي، والمثلية تقتضي إيش المشاركة في جميع الأوجه المتقدمة، هذا هو الأصل. إذا أراد المثلية هنا معنى أنه مثل أي فيما تقدم من جميع التي ذكرت لها، أنها توصف بمحل بالجنسية أو باسم الجنس المحل بالجنسية وبالموصول المحلى بأل باسم الإشارة، باسم الإشارة ليس كذلك. وكذلك أيضا مما ذكر في صفة أي أن ما بعدها أيضا يرفع، ما بعد اسم الإشارة أيضا يرفع، لأن صفة أي ترفع، فكذلك اسم الإشارة صفته ترفع ولا يجوز فيها غير ذلك. فتقول يا ذا الرجل، يا ذا الضارب، يا ذا القائم إلى آخر ذلك، ترفع ولا يجوز غير هذا. وهذا الحكم متى؟ يعني وجوب الرفع متى؟ إن كان تركها يفيت المعرفة، فإن لم يفوت المعرفة على المخاطب فإنه لا يجب الوصف ولا يجب رفع الصفة. إن كان ترك الصفة لا يفوت المعرفة معرفة المخاطب بالمنادى فإنه لا يجب الصفة، لا يجب وصف الإشارة، ولا يجب أيضا رفع الصفة إن ذكرتها، وإنما يجوز وصفه، وإن ذكر الصفة جاز الرفع وجاز النصب. فإذا محل وجوب الوصف ووجوب رفع هذه الصفة متى؟ إن كان ترك هذه الصفة يفوت المعرفة على من؟ على المخاطب، لا يدري إيش ناديت الإشارة، أم أنك تريد إيش الموصوف هذا الذي به اسم الإشارة والذي وصفت به اسم الإشارة. فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب ذكره، أي وصف الإشارة، ويجب رفعه ووصفه بالأشياء التي ذكرت. الأشياء التي ذكرت ثلاثة، فهل يوصف الإشارة بالإشارة؟ الأشياء التي ذكرت ثلاثة مع أي، ومنها اسم الإشارة، فهل معنى هذا أنه يوصف الإشارة بالإشارة؟ لا يوصف الشيء بنفسه. وابن مالك لم يقيد ذلك، تركه لأنه معلوم، لأن القاعدة عندهم أن الشيء لا يوصف بنفسه، فلا توصف إشارة بإشارة، ولا علم بعلم، ولا موصول بموصول، إلى آخر ذلك. فالشيء لا يوصف بنفسه، فعلى هذا يستثنى مما ذكر معي اسم الإشارة، فلا يوصف به هذا الاسم الذي في النداء، اسم الإشارة الذي في النداء لا يوصف به، لأن الشيء لا يوصف بنفسه. تركه لأنه معلوم، رحمه الله لم ينبه عليه، لأنه أمر معلوم عندهم. قال رحمه الله: يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة بضم الواو لندائه، أي وسيلة يتوصل بها لندائه، أي لنداء ما فيه أل، إن جعلت هذا اسم إشارة وصلة، أي واسطة ووسيلة يتوصل بها لما بعد اسم الإشارة، فهو المنادى حقيقة. بيش؟ نعم، يشترط الطابق خلاف أي سنده، يشترط الطابق، يعني تثنية مع تثنية، يا ذاني الرجلان، لا بد من هذا، فهذا مما خالفت فيه أو مما خالف فيه اسم الإشارة أي. أما أي تلازم الحالة التي تقدمت، أما الإشارة بحسب الصفة التي بعدها، يا ذاني الرجلان، يا هؤلاء الرجال، إلى آخره. قال: يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه، كما يجب رفع صفة أي. وإلى هذا أشار بقوله: إن كان تركها يفيت المعرفة، أي يفوت المعرفة على المخاطب. قال: إن كان تركها يفيت المعرفة، فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته. إن لم يجعل اسم الإشارة وصلة واسطة وسيلة لنداء ما بعده فإنه لم يجب رفع إيش؟ رفع الصفة. يعني كان يكون إشارة هو المنادى، وهذا يكون به قرينة معلومة، كأن تأتي إلى الشخص وتضع يدك مثلا على رأسه، يا هذا، هذا ما يحتاج إلى الصفة، خلاص علم عند المخاطب أنه هذا المشار إليه، فهذه قرينة تدل على أنه هذا هو المقصود، اسم الإشارة هذا المشار بهذا الاسم، يا هذا، أو يكون من بين، لا هذا لا، أو تقبل عليه مثلا، تقبل عليه يا هذا، وأنت مقبل عليه يا هذا، هذا خلاص علم أنه نكتفي بهذا، يا هذا ما نحتاج إلى الصفة، واضح. فإن ذكرت الصفة بعد ذلك ما جعلت الآن اسم الإشارة وصلة، بل هو المنادى، هو المنادى وليس بواسطة، تضع يدك على فلان يا هذا، هل يحتاج إلى أن تقول يا هذا الرجل وجوبا؟ ما يحتاج إلى هذا، لأن الإشارة هذا وضع اليد قرينة على أن الإشارة هو المقصود والمشار به هو المقصود، أو تقبل عليه يا هذا، واضح. لكن شخص بين قوم هو قائم والقوم هؤلاء جالسون كما قال الفضلي، فهنا تحتاج إلى الصفة وتجعل اسم الإشارة إنما هو واسطة الوصول إلى المشار إليه، شخص قائم، فإذا قلت يا هذا هل يعلم؟ هو بين أمة جالسة وهو قائم وحده، ما ندري هذا من هو من هؤلاء الجالسين. لكن لو قلت يا هذا القائم احتجنا إلى الصفة، واحتجنا إلى الصفة، فهنا يتعين الرفع ويتعين أن يوصف بما تقدم. لكن إن علم بقرينة أن الإشارة للإسم هذا، ويكفي أنك يعني تستعمل اسم الإشارة فقط دون ذكر صفة بعده، فإنه في هذه الحالة ما يتعين وصفه، يجوز وصفه ويجوز ترك الصفة. فإذا ذكرت الصفة إذا ذكرت الصفة مثلا قلت يا هذا وضعت يدي عليه وذكرت الصفة بعد ذلك، الآن المشار إليه أو المراد هنا اسم الإشارة، ليس كذلك؟ يا هذا مع وضع اليد عليه، فالمراد اسم الإشارة بالنداء. فبعد ذكر الصفة هنا، بعد ذكر يا هذا الرجل، كم يتعين فيه من الوجوه الآن؟ أو ما هو حكمه؟ يجوز فيه وجهان الآن، لا ما هو الرفع فقط، يجوز وجهان، الرفع وإيش؟ والنصب، لأنه ما هو منادى، واسم الإشارة ليس وصلة للنداء، بل الإشارة هو المقصود، واسم الإشارة هو المنادى. ففي هذه الحالة إذا ذكرت الصفة ففيها وجهان، الرفع وكذلك إيش؟ النصب. هذا معنى كلامه. قال رحمه الله: فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده، بل هو المشار إليه، ما بعده لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب. هناك كلام لابن حمدون جيد. قال: فإن قلت ما معنى تصور المعرفة عند قوله وإن كان تركها يفيد المعرفة، كيف يكون تصور المعرفة؟ كيف يكون تصور المعرفة في هذه الحالة؟ قال ابن حمدون: فإن قلت ما معنى تصور المعرفة وفواتها في اسم الإشارة مع أنها من المعارف سيما عند النداء، قلت معناه أن اسم الإشارة مبهم. أظن وقت يا أخوان أخر الفائدة لا بقية. قلت معناه أن اسم الإشارة مبهم لصحة إطلاقه على كل مشار إليه، ثم تارة يكون الإبهام قويا بحيث يغلب على الظن عدم زواله عند المخاطب بالإشارة الحسية، يغلب على الظن أن المخاطب ما يكفي أنك تقول يا هذا خلاص اكتفى، عرف منه المقصود، يحتاج شيء بعده، ما يكتفي بيا هذا فقط بالإشارة الحسية هذه، فيحتاج إلى شيء، فيقوى الإبهام تارة، تارة الإبهام يقوى جدا حتى أنك إذا قلت هذا المخاطب ما يعرف منه هذا، فيحتاج إلى شيء بعده حتى يعرف يا هذا القائم خلاص عرف المقصود، فيقوى الإبهام تارة، وتارة يخف إيش الإبهام كما سيأتي. قال رحمه الله: بحيث يغلب على الظن عدم زواله عند المخاطب بالإشارة الحسية، فيجب الوصف، وتارة يغلب على الظن زوال الإبهام بنفس الإشارة، يا هذا خلاص وضعت يدي، زال الإبهام وما زال الإبهام، أو أقبل عليه يا هذا، هل يحتاج إلى الصفة وجوبا؟ ما يحتاج إلى الصفة. قال: وتارة يغلب على الظن زوال الإبهام بنفس الإشارة، فلا يحتاج. وهذا الذي يبين لك معنى كلام المصنف، هذا الذي يبين لك معنى كلام المصنف في قول إن كان تركها يفيت المعرفة. كيف تفوت المعرفة؟ نقول تفوت المعرفة لأن اسم الإشارة هذا تارة يستعمل في شدة في إبهامه، بحيث أن المخاطب ما يدري بقول، ما يكتفي بقولك يا هذا بالإشارة الحسية، يحتاج إلى صفة حتى يعلم من هذا، وتارة يكتفي بالإشارة الحسية، كأن تكون تقبل على الشخص يا هذا أو تضع يدك عليه يا هذا، فهذا يكتفي بعلم المقصود، أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة الثانية إذا ذكرت الصفة ولا يتعين ذكرها فإنه يجوز فيها وجهان. فهذا معنى قوله يفيد المعرفة لقوة إبهام الإشارة في بعض الأحيان وخفة إيش الإبهام. فإن كان يفوت المعرفة تعينت الصفة وتعين الرفع، وإن كان لا يفوت المعرفة فلا يجب الصفة، وإن ذكرت جاز الوجهان. هذا إن شاء الله معنى كلام ابن حمدون، وهو جيد جدا أعجبني، ولا كلهم ما يتعرضون لنحو هذا، لكن هذا الخلاصة في معنى قوله إن كان تركها يفيت المعرفة، كيف تفوت كيف لا تفوت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم.